اللقاء الثالث عشر في بيان الوقف على اواخر الكلم والاوجه الجائزة لكل نوع. الحمد لله علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الاكرم وعلى آله واصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وتعلموا كتاب الله من رسوله كما أنزل عليه ففازوا بالنعيم والثواب الأعظم. وبعد، فهذا اللقاء لبيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط. والوقف لغة الكف عن القول أو الفعل، والمقصود به هنا قطع النطق عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ولا بد في الوقف من التنفس بالفعل، ويكون الوقف في رؤوس الآية وأوساطها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. وسمي وقفا لأنه كف عن الحركة وترك لها إلى السكون، فالأصل في الوقف السكون، لأن القاعدة في لغة العرب ألا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، ولأن السكون أخف من الحركة. والوقف موضع تخفيف واستراحة، فالوقف بالسكون المجرد هو الأصل والنوع الأول من الوقف. والنوع الثاني من الوقف هو الوقف بالروم، والروم هو النطق ببعض حركة الحرف الأخير في الكلمة الموقوف عليها، وعرفه بعضهم بقوله هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ويدركه الأعمى، ويكون في المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور، أي ما آخره ضمة أو كسرة، ولا يكون فيما آخره فتحة. أما النوع الثالث للوقف فهو الوقف بالإشمام، والإشمام هو الإشارة إلى حركة الضمة بالشفتين من غير صوت، ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان، وذلك إشارة لحركة الضمة التي ختمت بها الكلمة. ولذلك قال إن الإشمام لا يكون إلا فيما آخره ضمة. قال الإمام ابن الجزري في طيبته والروم الاتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وقد بين العلماء وأئمة الأداء الفرق بين الروم والاختلاس، وقالوا إن الروم عبارة عن الاتيان بثلث الحركة، أما الاختلاس فهو عبارة عن الاتيان بثلثي الحركة. وهذا يحتاج إلى دقة، يتعذر على الكثير إدراك الفرق بينهما. والخلاصة أن الكلمة الموقوف عليها إذا كان آخرها فتحة ففيها الوقف بالسكون المجرد، ولا روم ولا إشمام فيها. أما إذا كان آخرها كسرة ففيها السكون المجرد والروم ولا إشمام فيها، وإذا كان آخرها ضمة ففيها الوقف بالسكون المجرد وبالروم وبالإشمام. وسواء كانت الفتحة أو الكسرة أو الضمة حركات إعراب أم حركات بناء. ولقد سبق لنا أن بينا أن الوقف على أواخر الكلم قد يكون بالمد لأجل السكون أو لأجل الهمز أو لا يكون، ويترتب على ذلك أوجه للوقف. فإذا طبقنا على الكلمة الموقوف عليها ما يجوز فيها من الوقف بالسكون أو الوقف بالسكون والروم أو الوقف بالسكون والروم والإشمام، لوجدنا أن لكل نوع من الموقوف عليه عدة أوجه تبعا لفتحها أو كسرها أو ضمها، كما سنوضحه فيما يلي مع التطبيق. أو الوقف بالسكون والروم أو الوقف بالسكون والروم والإشمام، لوجدنا أن لكل نوع من الموقوف عليه عدة أوجه تبعا لفتحها أو كسرها أو ضمها، كما سنوضحه فيما يلي مع التطبيق. هكذا: أولا، المد العارض للسكون المنصوب أي الذي آخره فتحة فيه ثلاثة أوجه، هي المد بمقدار حركتين بالسكون المجرد، وبمقدار أربع حركات، وبمقدار ست حركات، كما ننطق هكذا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ولا روم ولا إشمام فيه لأنه مقصور الآخر. فإذا كان مقصور الآخر ففيه أربعة أوجه، هذه الثلاثة التي سمعتها في كلمة العالمين بالسكون المجرد والروم مع القصر بمقدار حركتين، كما تسمع هكذا: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. هذه الثلاثة بالسكون المجرد، الوجه الرابع بالروم مع المد بمقدار حركتين هكذا: الرحمن الرحيم. وإنما كان الروم هنا مع القصر لأن الروم حكمه حكم الوصل، والرحيم مالك في الوصل مده طبيعي. قال الإمام الشاطبي: ورومهم كما وصلهم. أما إذا كان المد العارض للسكون مرفوعا أي مضموم الآخر ففيه هذه الأربعة أوجه التي في المجرور المكسور، ويزاد عليها ثلاثة أوجه الإشمام فيكون فيه سبعة أوجه، مثل الوقف على نستعين هكذا بالسكون المجرد: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبالروم هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. والقصر والتوسط والإشباع بالإشمام، وهو الإشارة بالشفتين إلى الضم، ولا يسمع كما سبق أن أوضحنا لأنه يرى بالبصر ولا يسمع. ثانيا، المد العارض للسكون المتصل إذا كان منصوبا ففيه ثلاثة أوجه بحق، بالإسكان المجرد مع المد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات هكذا، مثل: فإذا جاء، فإذا جاء فإذا جاء فإذا كان مبدا عارضا للسكون متصلا مجرورا ففيه هذه الثلاثة بالسكون المجرد، وفيه أيضا المد بمقدار أربع أو خمس حركات بالروم هكذا مثل من السماء، فيكون المد المتصل العارض للسكون المجرد فيه خمسة أوجه لحفظ. أما إذا كان هذا النوع مرفوعا مثل يخلق ما يشاء ففيه ثمانية أوجه، هي المد بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات بالسكون المجرد ومثلها بالإشمام، والروم مع المد بمقدار أربع أو خمس حركات كما في الوصف، ولا قصر في المد المتصل العارض للسكون لأن مده واجب. ثالثا المد اللازم الموقوف عليه يسمى مدا لازما عارضا للسكون، وسبق أن عرفناه بأنه يلزم حالة واحدة بمده بمقدار ست حركات وصلا أو وقفا. فمع لزوم مده بمقدار ست حركات إن كان منصوبا ففيه السكون المجرد فقط هكذا مثل فاذكروا اسم الله عليها صواف، وإن كان مجرورا ففيه وجهان السكون المجرد والروم هكذا مثل إن شر الدواب، وإن كان مرفوعا ففيه السكون والروم والإشمام هكذا مثل ولا جان، كل هذا مع الالتزام بمده بمقدار ست حركات دون نقص ولا زيادة كما أوضحنا، وهكذا في كل نظير، والله تعالى أعلم.